الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط التاسع من كتاب هذا هو الإسلام، ونواصل القراءة تحت عنوان الإعجاز البياني في القرآن. الأسلوب البياني في القرآن تجده حينما يعرض قضية من القضايا يعرضها عرض الله الخبير بحقائق النفس والقادر على إيراد الخصائص الكلامية التي تعبر عن حقائق النفس. لأننا إذا جئنا لحفل من الحفلات واستمعنا لخطباء متعددين وأعجبنا بواحد، فنحن نصفق له كثيرا ونستعيده، وآخر لا يعجبنا فلا يستوقفنا. لماذا؟ لأن المتكلم الذي أعجبنا به استطاع أن يلمس أوتار نفوسنا ويأتي بالقدرة التي عنده من الأساليب التي يستطيع بها أن يقنعنا ويهيج مشاعرنا ويستميلنا. فإذا كان الإنسان يريد أن يهيج جمهورا فلا بد أن يكون عارفا بخواطره وعنده قدرة من الأساليب، بحيث يستطيع أن يهيج هذه الخواطر وأن يستميلها. لكن علم الإنسان محدود بخواطر النفوس، وقدرة الإنسان محدودة بأساليب الكلام. فإذا كان الله هو الذي يتكلم، أتخفى عليه من خواطر نفوس الناس أشياء؟ والجواب أنها لا تخفى عليه قطعا. وحين يكون عالما بالخاطرة، أيعجز الحق القادر عن الأسلوب الذي يقنع كل النفوس؟ لا يعجز. إذن فمنطقي أن يكون كلام الله أبلغ كلام، وبعد ذلك يأتي في المستوى الذي دونه كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والقرآن حينما عرض هذه الأشياء نجده أنه يفترق في أسلوبه حين يعالج معنى واحدا، فيظن الناس أن القرآن يتفنن في التعبير، ونجد معنى يأتي مرة بعبارة وفي نفس المعنى يأتي بعبارة أخرى. فهل هناك فنون أو تفننات في التعبير؟ نقول لا، نحن ننظر إلى المعنى إجماليا. لكن حين نتناول المعنى بكل زواياه ولقطاته نجد أن هذه الآية لا يصلحها إلا ذلك اللفظ، وتلك الآية التي في مثل معناها لا يصلحها إلا ذلك اللفظ. الحق سبحانه وتعالى يعرض مثلا قضية شائعة عند الجاهلية، وهي أنهم كانوا يقتلون أولادهم، فيقول ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ويأتي في آية ثانية ويقول فلا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. ففي الآية الأولى قدم رزق المخاطبين على رزق أولادهم، وفي الثانية قدم رزق أولادهم على رزقهم. نقول المعنى ليس واحدا، المعنى قد يكون في جملته واحدا، إنما في تفصيله والمخاطب به مختلف. لماذا؟ لأنك لو نظرت إلى عجز كل آية، أي إلى آخر كل آية مع صدرها، لوجدت أن هذا العجز مطلوب لذلك الصدر. كيف؟ لأنه يقول في الآية الأولى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، فكان الفقر موجودا بالفعل، وما دام الفقر موجودا بالفعل فشغل الإنسان يكون برزق نفسه قبل أن يشغل برزق ولده. وهنا يطمئنه الحق على رزق نفسه فيقول نحن نرزقكم يا أصحاب الإملاق وإياهم، ونأتي برزقهم أيضا، لأنه ما دام الفقر موجودا فشغل الإنسان برزق نفسه موجود قبل أن يشغل برزق ولده، فيقول: نحن نرزقكم وإياهم. لكن إذا قال الحق: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي خوفا من فقر، فكأن الفقر غير موجود، ولكن أنت تخاف إن جاء لك أولاد أن يأتي الفقر مع الأولاد، فيقول لك: لا، أنا سأحضرهم برزقهم، نحن نرزقهم وإياكم. إذن المعنى ليس واحدا. المعنى قد يبدو في جملته واحدا، لأنه في قضية قتل الأولاد والفقر نقول: لا، المخاطب مختلف. مرة يكون فقيرا بالفعل، وذلك شغله برزقه قبل أن يشغل برزق ولده، ومرة يكون غنيا ولكنه يخاف أن يأتي الفقر إذا جاء له الولد، فيكون شغله برزق ولده، فتكون الآية: نحن نرزقهم، أي نأتيهم برزقهم معهم. إذن فالأسلوب مختلف. ماذا عن غير العرب؟ الأسلوب القرآني صحيح أنه معجز للعرب، ولكن الدعوة الإسلامية ليست دعوة للعرب فقط، وما دامت المعجزة هي شهادة لكل مأمور بها بأن ذلك من عند الله، فهذا الذي لا يفهم العربية أو الرجل الذي تضاءلت ملكته أو ضمرت فسقطت فليس لديه القدرة عليها، كيف يكون إعجاز القرآن بالنسبة له؟ نقول له: إعجاز القرآن بالنسبة لهذا إعجاز منهجي، بمعنى أننا نرى المناهج التي جاء بها القرآن، أي أننا نرى الغيبيات والأشياء التي تجد بعد ذلك وجاء بها، بمعنى أن نبقي على الأسلوب البياني في القرآن وانسجامه مع الحقائق الكونية التي يظهرها النشاط الذهني فيما بعد. إذن فالإعجاز البياني سيظل معنا. كيف يكون هذا؟ القرآن والسمع والإبصار. القرآن مثلا نجده يعرض لقضية في وظائف الأعضاء، ووظائف الأعضاء هذه عرفناها حديثا: ما وظيفة السمع، وما وظيفة البصر، وما وظيفة العقل، وبقية الأعضاء. حين يتناول هذه المسألة نجده يتناولها تناولا بيانيا، لكنه بيان موافق لما انتهى إليه النشاط الذهني في الكون من حقائق علمية. فماذا قال مثلا؟ نجد أشهر قضية في هذا قضية الإنسان ووسائل علمه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذن أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، ولكنه خلق لنا وسائل العلم، ووسائل العلم هذه هي السمع نسمع، والبصر نرى، ثم ينشأ من المحسات أمور عقلية وأمور وجدانية وأمور قلبية. إذن مراحل العلم تأتي محسات، وهذا كشأن الطفل، أولا يدرك الأشياء المحسة، ثم تتراكم الأشياء المحسة فيكون منها معلومات عقلية. فنجد القرآن يقول: الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، وهي هنا مرتبة ترتيبا كالواقع تماما. فنجد أن أول ما نلاحظه هو أن القرآن حينما تكلم عن أعضاء المعرفة في الإنسان تكلم عن السمع والبصر والفؤاد، والقرآن كله بهذا الترتيب. إن السمع والبصر والفؤاد، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم، كلها مرتبة هذا الترتيب عندما برز الكلام العلمي أو الحقائق العلمية. قال لنا علماء وظائف الأعضاء إن الإنسان أول ما يولد تكون أول حاسة من حواسه تؤدي مهمتها هي حاسة الأذن، ثم إن العين تؤدي مهمتها في ظرف 10 أيام. فأنت إذا جئت إلى الوليد المولود ومددت أصبعك أمام عينيه فلا يرمش، لأن عينيه لم تؤدي مهمتها بعد فلا يرى شيئا. ولكن إذا جئت وأطلقت صوتا في أذنه فإنه يحدث عنده انفعالا يدل على أنه استقبل شيئا. إذن أذنه هي أول شيء يؤدي مهمته. فحينما يتحدث الحق عن السمع والبصر يكون دل على أن السمع يؤدي مهمته أولا، وبعد ذلك البصر يؤدي مهمته ثانيا، وبعد ذلك تتكون المعلومات القلبية والمعلومات العقلية بعد ذلك بلا شذوذ في أي آية. لماذا السمع بالمفرد والأبصار بالجمع؟ ومتى الاستثناء؟ نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن هذا خالف بين السمع والبصر. كيف هذا؟ وماذا قال؟ قال: جعل لكم السمع والأبصار. فالسمع مفرد والأبصار مجموعة، مع أن المفروض في تصورنا البشري وفهمنا أن يقول السمع والبصر أو الأسماع والأبصار، فهو قد رتبهم الترتيب الطبيعي. ولكن لماذا قال ذلك مفرد وذلك جمع؟ نقول: والله أعلم، لأن استقبال الأذن للمسموع لا خيار للإنسان في أن يمنع أذنه أن تسمع بشيء موجود فيها. أما العين فلك خيار ألا ترى مناظر موجودة أمامك، لك أن تغمض عينيك فلا تراها، لكن ليس عندك شيء في أذنك بحيث تسد أذنك فلا تسمع. فإذا ما جاء صوت في مجموعة لا يملك الناس أبدا إلا أن يسمعوه جميعا، لكن مرئيا من المرء هذا يراه بفتح عينيه وذلك يغمض فلا يرى. إذن فما دام أمر سمع ومسموع فلا خيار للإنسان إلا أن يكون المسموع في الجماعة واحدا. إذن فالسمع واحد لكن الأبصار قد تتعدد في مرائها، هذا يبصر ذلك وذلك لا يبصر، لأن هناك تحكما في العضو نفسه بحيث يرى أو لا يرى. أما الأذن فلا بد أن تأتي بشيء آخر غير الأذن، فإما أن تضع أصابعك في أذنيك أو أن تحضر قطعة من القطن وتضعها فيها أو ما إلى ذلك. ولكن إذا جاء إنسان وصرخ فيكون سمعنا واحدا بالنسبة للمسموع، ولكن مرائينا متعددة بالنسبة للمرئي، فذلك يرى هذا وهذا يرى ذلك. أما السمع فلا خيار لأحد فيه، لذلك جاء السمع مفردا دائما. وشيء آخر، لم نجد الأبصار مفردا إلا في آية واحدة: إن السمع والبصر، ولم يقل والأبصار، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه هي الآية الوحيدة التي أفرد البصر فيها. لماذا؟ نقول: والله أعلم، لأن الكلام هنا عن المسؤولية الذاتية، والمسؤولية الذاتية مسؤولية فردية، فيكون سمعي وبصري وحده، فأنا لست مسؤولا عن أبصار غيري، إنما مسؤول عن بصري وحدي. إذن فلا بد أن يفرد البصر هنا. إذن فما دام الأمر كذلك والحقائق العلمية أثبتت لك هذا، فيكون الأسلوب الأدائي للقرآن مواكبا للحقائق العلمية التي أثبتت لك هذا. فيكون الأسلوب الأدائي للقرآن مواكبا للحقائق العلمية وعلى مقتضاها. وأخرى تستحق أن تتوقف عندها وقفة متأملة هي أن الحق سبحانه وتعالى لم يقدم البصر على السمع إلا في آية واحدة، وهي ربنا أبصرنا وسمعنا، يوم القيامة أبصرنا وسمعنا. لماذا تغير هذا النظام؟ فالنظام كان السمع دائما أولا، يليه البصر، لأن أول ما يفاجأ به من مشاهد القيامة هو مرئي لا مسموع عندما تقوم القيامة. فما الذي يفجأنا؟ نرى أولا ثم نسمع ثانيا، فيكون منطقيا مع وقته ومع واقعه، وبعد ذلك نجد هنا عجيبة من العجب أن السمع هذا هو الحاسة الوحيدة التي تؤدي مهمتها عند النوم. العين تغمض ولكن الأذن مستقبلة دائما. لماذا؟ لأن بها الاستدعاء. وما دام السمع يؤدي مهمته آداء أوليا فيكون هو الحاسة المصاحبة للإنسان دائما لأنها للاستدعاء. وما دامت هي الحاسة المصاحبة للإنسان فبالليل لا تتعطل الأذن وإنما العين هي التي تتعطل. فنجد القرآن حينما يتكلم عن ذلك حتى نرى خدمة الأسلوب الأدائي للبيان مع الحقائق العلمية. نجد الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن ظاهرة الليل والنهار ويقول إن هذه نعمة من النعم، وأنه جعل الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبتغوا من الفضل وتكدحوا فيه، يقول قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. ثم في آخر الآية يقول أفلا تسمعون، هذه واحدة. وبعد ذلك يقول قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار المقابل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. وفي آخر الآية يقول أفلا تبصرون. لماذا في الآية الأولى قال أفلا تسمعون وفي الآية الثانية قال أفلا تبصرون والمقام مقام امتنان واحد؟ قالوا لأنه قال في الآية الأولى أنا سأجعل الليل سرمدا، وما دام الليل سرمدا فتكون وسيلة الإدراك هي الأذن. أفلا تسمعون وليست العين، لكن في النهار وسيلة الإدراك الأولى تكون العين. فمع النهار يقول أفلا تبصرون ومع الليل يقول أفلا تسمعون. إذن فهذا إعجاز بياني متمشٍ مع الحقائق العلمية التي جدت. وما دامت الأذن تؤدي مهمتها حتى مع الإنسان النائم فنقول إننا نستطيع أن ندرك لماذا حينما عرض الحق سبحانه وتعالى قصة أهل الكهف نجد أنه في هذه القصة يريد الله أن ينيمهم مدة طويلة، وهذا النوم لمدة طويلة يأتي على غير مألوف في قانون البشر، فالذي نام قسطا وافيا توقظه أي حركة، وهم قوم في كهف والكهف في جبل والجبل في صحراء، وهناك برق وهناك رعد وهناك أصوات حيوانات. فنجد الحق سبحانه وتعالى يريد أن يمنع عنهم المنبهات التي تخرجهم عن النوم، فماذا قال؟ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ضربنا على آذانهم، لو لم يقل الحق ضربنا على آذانهم لبقيت الآذان تؤدي مهمتها فأي صوت خارجي يوقظهم، فلا ينامون وهم يريدهم نائمين، فلا بد أن يقطع علاقتهم مع الكون، وعلاقتهم مع الكون وهم نائمون ليست إلا بالأذن، فيضرب على الأذن، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. إذن كلما تجلت الحقائق العلمية نجد الآداء البياني مواكبا لهذه الحقائق، ويعطيه لنا بعطاء من يعلم الحقائق كيف تكون ويؤديها بالأسلوب الذي يتفق، وإلا لو كان كلاما عاديا ما تنبه أحد إلى مثل هذه المسألة. التأكيد بضمير الفاعل. في الأداء البياني نلاحظ أن هناك أشياء لم يدعها البشر وأشياء ادعاها البشر، فلم نجد أحدا يدعي أنه أحيا الإنسان، ولم نجد أحدا ادعى بأنه يميت الإنسان. إذن فقضية الحياة والموت هذه مسلمة لمن؟ لله. لكن هناك قضية فيها أسماء، الطبيب يعالجك فربما تظن أنت أن الطبيب شفاك، إذن فمن الممكن أن يدعى أن الطبيب شفى المريض، ومن الممكن أن يدعوني أحد إلى طعام أو أكون فقيرا فيعطيني أكلة فيقال أطعمني فلان، فهذه تدعى. لماذا؟ لأنه قد يكون سببا، ونقف عند هذا السبب، لكن الأمر يختلف في مسألة الحياة والموت. من الممكن أن يقول لك أحد أنا عقلي ناضج وسأضع لك قانونا ومنهجا لحياتك يهديك إلى منطق الصواب كما يفعل الوضاعون في قوانين البشر، فهم يدعون أنهم يقدرون على أن يضعوا النظم التي تهدي البشر، فالشيء الذي لم يدع من البشر يعرضه الأسلوب البياني عرضا عاديا، والذي يمكن أن يدعى يؤكده. كيف نجد سيدنا إبراهيم حين حطم الأصنام ماذا قال؟ قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي، وهي الأصنام التي حطمها، إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. لماذا قال الذي خلقني فهو يهدين ولم يقل الذي خلقني يهديني؟ فالأسلوب البياني هنا الذي خلقني يهديني، فقالوا لا، لأن هذه الهداية يمكن أن تدعى من البشر للبشر، لكن الخلق لا يدعى. فلما قال الذي خلقني هذه لم توجب التأكيد، لأن هذا موضوع لا يجادل فيه أحد، لكن الهداية والمنهج من الممكن أن يدعيهما بعض الناس، فنجد سيدنا إبراهيم يؤكده الذي خلقني فهو يهدين، هو الذي يهديني فقط، ضمير فاعل، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني، لأن الطعام قد يدعى أن فلانا يؤكل فلانا وفلانا يعول فلانا فيؤكدها ويقول تنبه إلى هذه أسباب مناولة فقط، وأما الذي أطعم فهو الله، ولذلك لم يقل الذي يطعمني كما قال الذي خلقني، ولكن قال الذي هو يطعمني، هو أي لا غيره يطعمني ويسقيني، وبعد ذلك قال وإذا مرضت فهو يشفين، لم يقل يشفيني، لأن هناك أسبابا من الطب والعلاج يمكن أن تدعي أنك أنت الشافي، والذي يميتني ثم يحيين، لم يقل ثم يميتني. إذن الأداء البياني سائر بنظام، بحيث أنك إذا أخذت لفظا ونقلته فسيختل المعنى. لا زيادة في حرف. نأتي مثلا في العرض للأداء القرآني، فنجد قول الله تعالى ما جاءنا من بشير ولا نذير، نجد أن بعض العلماء عندما يفسرون هذه الآية يقولون من حرف زائد، بمعنى أن أصلها ما جاءني بشير ولا نذير، وحينما يشرعون في إعرابها يقول هذا البعض من حرف جر زائد، وبشير فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. ونسأل لماذا من حرف جر زائد، ولماذا يضيف الله هذا الحرف الزائد؟ إننا إذا تأملنا قليلا في الآية نجد أن الزيادة المقول بها في حرف من هي في تصور البعض، ولا بد في رأينا وفهمنا أن يكون لها معنى. ولإيضاح ذلك نقول أنت إذا قلت ما عندي مال، فمن الجائز ألا يكون عندك مال له قيمة، إنما إذا قلت معي 25 قرشا أو 50 قرشا أو جنيه، فهنا هذا لا يعتبر مالا ذا قيمة. لكن حين أقول ما عندي من مال، أي من بداية ما يقال له مال أو مليم، فكأن الله حين يقول ما وجدنا من بشير، أي لم يأتي لنا أحد من بداية ما يقال له بشير، لم يوجد أحد قال لنا كلمة يا ربي، لم يهدنا أحد ولو بكلمة. إذن من هنا لا تكون زائدة، فهي قد جاءت لتؤدي معنى.